بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: أسماء أصحاب الشيخ وأعوانه ومحبيه. الحافظ الذهبي، الحافظ الذهبي رحمه الله هو صاحب سير أعلام النبلاء، وهو سنا أكبر طلاب الشيخ رحمه الله، لذلك ابن كثير تتلمذ عليه وتتلمذ على شيخ الإسلام أيضا. ذلك في التفسير ابن كثير يقول: وقرأت على الذهبي جزاه الله خيرا، في أول سورة الصف. نعم. الحافظ المزي كذلك من كبار طلاب الشيخ، وابن كثير رحمه الله تزوج بنته أو شيخه وأخذ بنته. نعم. الحافظ علام الدين البرزالي، الحافظ العماد بن كثير، صاحب تفسير بن كثير. نعم. الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية، ابن قيم هو أبرز طلاب الذهبي وبن كثير وبن قيم رحمه الله. نعم. الشيخ شمس الدين الحريري، الشيخة الصالحة أم زينب فاطمة البغدادية، فاطمة البغدادية. الشيخ تاج الدين الفزاري، الشرف بن المنجى، الشرف الجعبري. الشيخ عبد الله بن الرشيق، الشيخ خالد الزاهد، الشيخ أبو العباس الزرعي، الشريف الخشاب، الشيخ عبد الله الجزري، الشيخ علي المحارفي، الأمير سيف الدين براق، الأمير زين الدين كتبغا، البدر العوام، الشيخ شمس الدين الأصبهاني، الشيخ شمس الدين السلامي، الأمير سيف الدين أرغون، شمس الدين التدمري، محب الدين ابن المحب، بهاء الدين الكحال اليهودي الذي أسلم، علاء الدين بن عرفة، الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي، القاضي ابن نجيح، الشيخ زين الدين بن تيمية. هذا اللي كان يخدم الشيخ الإسلام رحمه الله. الشيخ شهاب الدين بن مري، الشيخ أبو بكر بن شرف، الأمير التكريتي، شرف الدين بن نجيح الدقوقي. قال: أعداؤه والمعترضون عليه. الجاشنكير، شوف، وكلهم لا يعرفون، وكذا من يتصدى للدين لا يبقى له ذكر. الجاشنكير مثل أبي جهل ما يعرف، حتى بعض الناس ما يعرف اسمه، لا يكون يترك جهل، ولا يعرف عدد أولاده، ولا يعرف سيرته. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر إذا نام، نام جنب الأيمن، عدد شيبات اللحية كم؟ أنا سأقول 11 شيبة. وإنه تبسم دائما مخلص يبقى الذكر. نعم. شهاب الدين بن جهبل، صفي الدين الهندي، القاضي كمال الدين بن الزملكاني. يعني ما يعرفون هؤلاء بالذنب، وبعضهم لا يعرف أحسن من أنه يعرف بالذنب. نعم. تقي الدين السبكي، كان معارض الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. شمس الدين السروجي، تقي الدين بن الأخنائي، صدر الدين بن المرحل، علي بن أسمح البعقوبي، أحمد بن محمد السكندري، الشيخ نصر المنبجي، زيد الدين بن خلوف ابن مخلوف. نعم. يكون انتهينا من هذا الكتاب النافع في سير الصالحين، وعلى المسلم أن يقرأ سير العلماء والعباد والصالحين، وقبل ذلك الأنبياء، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالأخص، ليسير على نهجهم رحمه الله رحمة واسعة. جزاء الله المصنف خيرا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.